نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القسامة. القسامة اسم للقسم، أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة، وهي الحلف. قال الأزهري: هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم. قال القسامة، هذا القسامة يتبع أبواب الجنايات، يتبع الدماء والقصاص وما إلى ذلك، فلذا ألحق به في آخر الديات ذكر باب القسامة. وإنما أفردوها لأنها تختلف عن القصاص والقتل، لأن القصاص لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، لو شاهد وامرأة ما ينفع، لو شاهد وامرأتان لا ينفع، إنما هذه تنفع في الأموال، فأيما بينة ليس فيها شاهدين ما تقبل في الدماء. ولذا ذكر القسامة لأن أحكامها تخالف كثير من أبواب الدعاوى التي تثبت بالبينات. القسامة هو قال اسم مصدر، الصحيح أنها مصدر، أقسم يقسم قسما وقسامة، وهي مصدر، ثم نقل هذا المصدر فسمي به القوم الذين يحلفون، لأن القسامة معناها ما هي؟ هذا القسامة الفقهاء يستعملونها في الأيمان، واللغويون يجعلونها يسمون بها الأقوام الذين يحلفون. فالقوم إذا اجتمعوا لأجل أن يحلفوا 50 يمينا، هؤلاء القوم يسمى عند أهل اللغة القسامة، والفقهاء استعملوها في الأيمان الصادرة عن هؤلاء القوم. والقسامة أصلها أن يوجد قتيل في محل أو دار أو مكان قريب من قرية، هذا القتيل فيه أثر قتل، ولا بد أن يكون للقتيل أعداء أو أناس يعرفون أنهم يترصدونه، هذا يسمى اللوث. فإذا وجد قتيل بين أقوام عرفت عنهم عداوة لهم، وليس هناك بينة في من قتله، يقوم أولياء هؤلاء القتيل بالدعوى عند الحاكم: وجدنا فلانا قتل في المكان الفلاني وله أعداء نحن نتهمهم. ويسألهم القاضي: هؤلاء القوم الذين تتهمونه وتعرفون أحدا منهم؟ فإن عينوا واحد أو عينوا 2 أو 3 محصورين صحت الدعوة، وإن قالوا لا نعلم كلهم فلا يعلم أن كل أهل القرية يتمالؤون على قتل رجل واحد، لأن أهل القرية متفرقون، صاحب أعمال ونائم وكبير، فلا تنفع هذه الدعوة، لابد أن تكون محررة وأشخاص معينون. فإذا قال أولياء القتيل أن فلان قتله، ويعرف أن فلان سبقت منه عداوة لهذا القتيل، ويقال لهم ألكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة. فإذا عدمت البينة منهم يقال للمدعى عليهم احلفوا اقسموا يعني اقسموا بالله 50 يمينا أنكم ما قتلتموه ولا تعرفون قاتله. ويقوم المتهمون فيقسمون هذا القسم، فحلفهم وأيمانهم تسمى قساما، والجماعة عند أهل اللغة يطلقون عليها قساما، ولا يكون قوم إلا بلازمه وهي الأيمان، وهؤلاء أخذوا اللازم أولئك أخذوا الملزوم، الأمر قريب. إذا عرفنا أن هذه هي القسامة، فإذا حلفوا 50 يمينا برجأت ساحتهم، وهذه 50 تقسم عليهم، فإن كان عددهم زائد أو في مقدار 50 كلهم يحلف يمين يمين، فإذا كان عددهم ينقص عن العدد 50 توزع عليهم الأيمان حسب نصيبهم من الميراث، فالذي يأخذ النصف يحلف نصف الأيمان، وهكذا. وسنعرف هذه التفاصيل فيما يلي من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. اقرأ. قال الأزهري: هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبه. يقسمون في دعواهم على رجل أقسم على، وإذا قلت أقسم لي معناته أقسم لصالح فلان، وإذا قلت أقسم على فلان أي ليس في صالحه، لأن على تقتضي الحظر والمكروه وما يكون دعوى على فلان، وإذا جئت باللام فهي تدل على أنه في صالح المقسم له، وإذا قلت أقسم في كذا أي أن المقسم عليه هو الشيء المذكور. فهنا قال: هم القوم يقسمون على شخص أو فرد أو جماعة أنهم قتلوا فلانا. فقال يقسمون ورثة القتيل أولياء القتيل يقسمون على الجماعة المتهمين، يقسمون عليهم أي أن هذا القسم يوجه عليهم، لأن وراءه أمر مكروه، وغالبا على تستعمل في مثل هذا. نعم. سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضا. قال سموا باسم المصدر كعدل ورضا. كعدل ورضا هي المقيس عليه، تقول هؤلاء الجماعة عدل وفلان رضا. رضا وعدل مصدر، فإذا وصفت أقواما بهذين المصدرين فكأنك جعلتهم نفس الرضا ونفس العدل، فكأنك جسمت العدل والرضا ذات معينة محسوسة، كأنها في قالب معين، وقلت هؤلاء هم بهذه الصفة، أو أن الصفة لاصقة بهم. قال: فكذلك القسامة هي أيمان أطلقت على الجماعة كما أطلق العدل والرضا وصفين لجماعة. نعم. وإنما هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. إنما هي الأيمان في فاصلة، الفاصلة التي تحذف لا معنى لها لأنه يشوش الكلام. فإنما هي الأيمان، قال يطلقون تطلق القسامة على الجماعة، وإنما هي الأيمان أراد أن يقول هكذا استعملها العرب، وإلا فالأصل الأيمان يطلقونها على فرد، وتجاوزوا عن هذه من باب المبالغة، فسمي القوم الذين يحلفون بالقسامة. عرفنا معنى الكلام؟ أعد العبارة. سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضا وإنما هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. إنما هي الأيمان إذا كثرت، لأن ليست يمين واحدة، 50 يمين، فهي كثيرة. فلما كانت كثيرة أطلق على القوم القسامة على وجه المبالغة، على وجه المبالغة بمعنى أنك بالغت حين تقول هؤلاء عدل، كأنك جعلت العدل جسم جرم محسوس فوصفتهم بهذا، هذا يسمى من باب المبالغة. نعم. وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل. شوف الأولون إذا استعملوا العبارات بيّنوا وجه الاشتقاق وبيّنوا كيف أن هذا الاسم انتقل من هذا إلى هذا، وأما المتأخرون فإذا رأيت تعبيراتهم في مثل هذا قالوا هذا مجاز وعلاقته كذا وسببه كذا، وليس هذا شأن أهل العربية من أهل السلف الأول، فإنهم إذا أرادوا أن يبينوا بينوا كما قال الأزهري رحمه الله، قال وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل. هذا تعريف القسامة، أراد أن يقول القسامة ما هي؟ قال الأيمان المكررة في دعوى القتل. المكررة يعني قد لأنه في الغالب قد لا يجد من الناس من يكون عددهم 50، ما لا يجد، يكون أقل من ذلك، فالأيمان تتكرر حتى تبلغ خمسين، يكررها أحدهم أو غيره، فرد منهم أو أفراد منهم. قال هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. لما قال في دعوى القتل دل على أن القسامة لا تكون في قتل بهيمة ولا في حرق مزرعة ولا تفجير دار، لا، إنما تكون في القتل، القسامة إنما تكون في الدماء. عرفنا هذا؟ نعم. أي في دعوى قتل معصوم. في دعوى قتل معصوم، لا بد أن تكون في دعوى قتل معصوم. معصوم يعني معصوم الدم، ليس بكافر ولا بزان محصن ولا بمرتد، ولا يكون من هذا ممن استحق القتل، ولا يكون قاتلا لنفس استحق وجب عليه القصاص. فلما لم يكن مستحل الدم قال معصوم الدم، هذه الدعوة تكون في مثل هذا. نعم. وظاهر الخرق موجب للقوت. الخرق له كتاب اسمه المختصر، وشرحه الحنابلة، وأكبر الشروح المتداولة المغني، صاحب كتاب المقنع الذي شرحه برهان الدين الذي نتكلم فيه. هذا المغني من أوسع كتب الفقه، وهو شرح مختصر الخرقي. هذا المختصر يقول ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن القسامة لا تكون إلا فيما أوجب القصاص. لو كانت القسامة في دعوى قتل خطأ قال ما تكون قسامة، لابد أن تكون موجبة للدم، أن تكون موجب. يقول ظاهر كلام الخرقي. عرفنا ايش معنى كلامه؟ نعم. والأصل فيها ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فجاءه أخوه عبد الرحمن وابناء عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغره، فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلما في أمر صاحبهما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين. قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. اللهم صل عليه وسلم. أصل القسامة لما قال أصل القسامة أراد أن يقول أن القسامة مشروعة بهذه السنة، أصلها أي سندها من السنة، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. خيبر متى فتحت؟ في السنة السابعة فتحت. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر وما شبعنا من هذه الدنيا من الطعام إلا بعد فتح خيبر. يقول: انطلق ثلاثة من الأنصار ليمتاروا تمرا، ليشتروا تمر، فانطلقوا إلى خيبر، عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود. ذهب الثلاثة إلى خيبر، وصلوها فذهب عبد الله بن سهل منفردا في النخل يبحث عمن يبيع ويشتري، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر اليهود هناك على الشطر مما يحصدونه من النخل، مما يجنونه من النخل. قال: فذهبوا فوجدوه يتشحط في دمه، يتشحط يعني يلتوي ويتحرك، لا زال به حراك، ثم مات فدفنوه هناك. وقالوا لليهود: أقتلتموه؟ قالوا: حلفوا بالله أنهم ما قتلوه، لا يعرفون قاتل. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع الثلاثة: يا رسول الله لنا شأن. فقام أخو عبد الله بن سهل وهو عبد الرحمن فأراد أن يتكلم في شأن أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وفي رواية: الكبرى الكبرى، يعني يبدأ الأكبر هو الذي يتكلم. فهذا لأجل أن البداءة بالكبير أو هي السنة، أو أن هذه القصة كان عبد الرحمن أصغر القوم وليس فيه من التعبير ما يكفي لبيان الحجة، وكان ابن عمه أقوى منه حجة وبيانا. فمن قال إنما السنة أن يبدأ بالكبير في القول والعمل وبداءة تناول الشراب واللباس وغير ذلك، قالوا: لا، هذا المقصود. والآخرون يقول: إنما بدأ به لأن كان أصغرهم وليس فيه من المصاح من الفصاحة ما في دينك. والذين احتجوا بهذا قالوا: إذا دخلت مجلسا فتبدأ بكبير القوم فتسقيه أولا، ثم بعد ذلك تبدأ بمن يبدأ كبير القوم، أو أنك تنطلق في مباشرة القوم من كان على يمين ذاك الجالس. هذه استدلالا بأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. الرسول تناول الشراب قال: الأيمن فالأيمن. اللهم صل عليه وسلم. فالذي يباشر القوم ويخدمهم هو سيدهم، فهل يبدأ بمن عن يمينه؟ أو يقال أن السنة أن تبدأ بكبير القوم، كبير في السن، كبير في العلم؟ هذا القياس يعني لا أرى فيه وجها، لأنك قد تبدأ بالأيمن وتترك كبير القوم، وإن كان فيه بعض غضاضة عند عادات الناس وأعرافهم، لكن ليس فيه خطأ الشرع، ما يقال آثم ومذنب. أما أن تبدأ بغير الرسول فهذا لا يجوز على الإطلاق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معناه لا تسارعوا في الأحكام ولا في الأقوال. وهل يدخل فيه المعنى الذي نتكلم فيه؟ نقول نعم، لأنه من باب أنك تقدمت غيره عنه صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بالتقدمة. فالقياس في هذا المعنى ليس لا يستوفي أركان القياس. فإذا بدأ الإنسان بالأيمن فذاك وجه، وبعدين يرفع عن الساق كثير من الحرج، قد يكون من على يمينه كذلك من كبار القوم. فالأخذ بهذه العادات فيها ما فيها، والناس ألفت على هذا، ومن الصعب أن تغير ما جرى عليه القوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: كبر كبر، اترك الكلام لكبير القوم، لمن هو أكبرهم. قال: فتكلم حويصة ومحيصة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. قال: ألكم بينة؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: أتتهمون أحدا؟ قالوا: ما رأينا. اقرأ الحديث. قال: كبر كبر كبر كبر. نعم. فتكلم في أمر صاحبهما فقال: تكلم في أمر صاحبهما، لو قلت تكلم في صاحبهما معناه اغتاباه، إذا قلت تكلم في أمر صاحبهما أي في شأن وعلاقة ما يجري منهما. عرفنا كيف تعدية. نعم. فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟ قال: أتحلفون، الأيمان دعوى القتل لابد فيها من إثبات شاهدين، لكن هنا لما كان الشهود معدومون والقرية كلها يهود وليس هناك دليل إلا هذا اللوث، اللوث بمعنى ظاهر العداوة، أنهم يحسدون الأنصار ويغلون تغلي صدورهم عليهم حقدا، فهذه بينة. ولأجل أن لا تضيع الدماء قال صلى الله عليه وسلم: تحلفون أنتم الثلاثة أن واحدا منهم قتل هذا فتستحقون دم صاحبكم، تأخذون هذا فتقتلون فيه. اسمع جوابهم رضي الله عنهم. نعم. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ كيف الأصل فيها سؤال عن الحال، كيف وصلت إلى هذا المكان، على أي حالة، على أي وجه وطريق، كيف صعدت الشجرة، كيف ربحت هذا المكسب. كيف نحلف ليس على ظاهره، مو سؤال يعني كيف نحلف أخبرنا عن الأيمان، لا ليس هذا هو السؤال. كيف وإن كانت للاستفهام فأحيانا يخرج معناها عن معنى الاستفهام الحقيقي إلى معنى آخر، والمراد منها الاستغراب، الغرابة، كيف يا رسول الله، أمر غريب وأمر نعجب منه، لا نستطيع أن نحلف على شيء ما شاهدناه، ما كنا حضور ولم نره كذلك بأعيننا، كيف نحلف، استعظاما للحلف وغرابة من هذا، لا ليس باستفساره. واضح هذا؟ نعم. قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. تبرئكم أو تبرئكم جائز. فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. أبرأه من كذا بمعنى أنه نزهه وخلصه. فكيف اليهود تخلص أصحاب الحق والدعوة؟ هم الذين يخلصون أنفسهم، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتخلصكم من شغب هذه الدعوة وإطالتها فتنتهي وتنقطع، ثم إنكم بعد ذلك تنجون من الأيمان. قال: فتبرئكم، تخلصكم اليهود من الدعوة ومن الأيمان التي تستوجب أن تحلفوها، فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. هم يحلفون، يحلفون على أي؟ يحلفون كيف يكون حلفهم؟ بالله ما قتلناه ولا رأينا قاتله. نعم. قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ كيف كما مضى في الأول، كيف يكون هذا وهؤلاء قوم كفار؟ للكفار ما يحلفون؟ يحلفون، لكن ما مقصودهم أن هؤلاء أهل الكفر قاموا بالقتل ولا يتورعون عن القسم فتضيع حقوقنا، كيف نأخذ؟ ما نقبل. ولذلك ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، سمع منهم هذا ما أنكر عليهم، لكن لا بد أن يقضي صلى الله عليه وسلم بحكم الله، إن لم تكن بينة فذاك هو الحكم. قالوا كيف نأخذ أي نقبل، لأن تقول أخذ في كذا أي شرع فيه، وأخذ كذا تناوله، وكيف نأخذ هذه الأيمان أي نقبلها، كيف نأخذ أيمان قوم كفار يعني لا يتورعون في القسم؟ ما اعترض عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وأقرهم على ذلك، لكن هذا هو مسلك الدعوة والحجة. نعم. قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. يعني قال: ليس لكم إلا ذاك. قال: فعقله أي أدى ديته صلى الله عليه وسلم من عنده أي من بيت المال، لأن القتل خطأ ولا بد أن يودى تعطى ديته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ديته من بيت المال. هذه القصة إذا رأوها المتخاذلون المقهورون تحت سطوة ازدهار العلم، علم ظاهر الحياة الدنيا، واستكبار القوم الذين سيطروا، نسمع عنهم كثير، ومن سماحة الإسلام ومن سعة صدر الإسلام ومن كذا ومن كذا أننا نقبل الآخرين يعني الكفار، نقبلهم ونعاملهم ونكون معهم وهم إخواننا وليس في الأديان تفرقة، ونسمع كلام مما لا يليق ومما لا عزة فيه للمسلمين. والمؤمن إذا أراد أن يقول شيئا يقول حقا، فإذا علم أنه يعجز عن قول الحق يصمت ما يتكلم. الله عز وجل ذكر عن اليهود والنصارى وأهل الكتاب قال: قاتلوهم، وجعل نهاية القتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا بد يسلمها بيده، ما يقبل يرسل خادم ولا يقبل أن يحولها إلى بنك، يأتي بنفسه فيسلمها وهو ذليل، ما يأتي على حصان فاخر ولا سيارة فارهة، يمشي وهو ذليل صاغر فيعطيها، وإلا لا تؤخذ منه. واضح؟ أنا سمعت من هؤلاء المتفقهين يتكلم في المذياع ويتكلم في الرائي يقول: والكتب هذه المشحونة التي تقول إذا لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيق الطرق ولا تبدأوهم بالسلام، وليضع الكتاب زنارا في يعني يأتي بهذه القصص استهجانا لكتب الفقه واحتقارا لما يروه، هو ما أراد أن يقول الدين من باب الحياة، يعرف أن الناس لا تقبل، لكن يلمز الفقه بهذه الأوصاف. هذا المتخاذل الذي يظهر نفسه وأنه متكايس لا ينبغي أن يلجأ به الأمر إلى أن يصف عزة المسلمين والإسلام حين كانوا، إذا بلغ بالمسلمين الضعف في هذه الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن عزة المسلم هي عزة المسلم، فلا ينبغي لمن أظهر علما وعلم الناس أنه قدوة أن يقول هذا القول فيطمع فيطعن في كتب السلف ثم يذم هذا التراث الذي نقل عن كتاب الله عز وجل أن هذا لا يصلح في هذه الأزمان ولا يصف كذا، فبلغ منهم أنهم جعلوا تلك القل الأقلية جعلوها هي الحاكمة هي المسيطرة، فنسمع حوار الأديان وتقارب الأديان واليهودية إخواننا، وبعضهم يقول احنا ما نكره اليهود لأجل أنهم يهود، إنما نكرههم لأنهم محتلين. لا والله، نكره اليهود لأنهم يهود، لأنهم يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله، ونكره الكفار لأنهم يقاومون أهل الإسلام يقاتلون أهل الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لعل هذا التنبيه ننبه عن الحقائق، لأن الناس تغفل فيسمعون ويعجزون عن تمييز الحق من الصواب من الباطل، فنذكر هذا من باب التنبيه لأجل أن يتبين الناس ويعرفون. اللهم صل على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، يوم الاثنين أذهب إلى الحرم، وأحيانا يكون هناك محاضرة للشيخ في أحد المساجد، فأيهما أفضل؟ إذا من الحرم أقرأ كتاب الله وتدبره، وإن كان درس علمي من الدروس اللي فيها كتاب وفيها سلسلة علم، جلوسك بين يدي أهل العلم أفضل. نعم. يقول: ورد في الآيات الحلف أكثر من مرة على شيء واحد، فما هي الحكمة من تكرار اليمين؟ كما ما فهمت. يقول ورد في الآيات الحلف أكثر من مرة على شيء واحد، فما هي الحكمة من تكرار اليمين كما في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليها؟ يعني تحلف أربعة أيمان، لأنها لابد من أربعة شهود، فعجزت فتحلف أربعة أيمان أنها كذا وكذا، أنها برية، وأن هذا الولد ليس ولدها ولا ولدها، وهكذا. نعم. يقول: المظلوم من تجني مدير الإدارة عليه بغير وجه حق، هل يجوز له أن يدعو لنفسه بالنصر وعلى من آذى بالهلاك والخذلان، وذلك في صلاة الفرض؟ لا، استغفر الله وتصدق، لأنه ما سلط عليك إلا بذنب، إلجأ إلى الله، امحو أثر هذا الذنب بالاستغفار والتوبة والصدقة، والله عز وجل له الهداية. وإلا ابن آدم فيه من الأخطاء ما لا يعلم به نفسه، وما سلط عليه هذا إلا بذنب منه، يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله، والله عز وجل ينجيه. جزاكم الله.